السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده وإعانته مع تفسير سورة الزمر، هذه السورة العظيمة المليئة بالبركات والخيرات. وصدق الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، نسأل الله أن يفيض علينا من بركات القرآن أجمعين يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني هذا الذي، هل هذا يستوي مع الصالح الطيب المؤمن التقي الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني النار تحرق وجهه ويلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام، يرمى فيها مكبوبا على وجهه، نسأل الله العافية، مكبوب على وجهه كذا، النار تحرقه حرقا. وبعض العلم قالوا يكبل بالقيود مكتوفا ثم يرمى في النار، فأول ما تحرق النار تحرق وجهه. نسأل الله أن يعافينا وأن يجيرنا وإياكم من النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هل هذا المعذب الذي كان يمشي مكبا على وجهه في الدنيا أهو أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، كما قال تعالى عنهم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، تهديد للعباد، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما بدا لكم. ولذلك أيها الحبيب، إذا أيقن العبد أن ربه سبحانه جل جلاله لا يساوي أبدا بين الفاسق والمؤمن، وبين الكافر والمسلم، وبين المطيع والعاصي، وبين من يمتثل أمر الله وبين من ينتهك ما حرم الله، وهذا من تمام عدل الله، إذا أيقن المرء بذلك سارع في الطاعات واجتنب المحارم، سارع في كل خير. ربك يضرب لك الأمثال في القرآن لتعتبر يا عبد الله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني لا يستطع أن يتقي بعذاب الله بشيء تحرق وجهه وتحرق بدنه كله، التي تطلع على الأفئدة، نعوذ بالله، يعني تحرق بدنه حرقا إلى أن تحرق هذا القلب الذي عقد على الكفر بالله عز وجل. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يقال للظالمين تقريعا لهم، تقريعا وزيادة في عذابهم، ذوقوا ما كنتم تكسبون، كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ليس ها هنا الآية ليس المراد منها إكرام له، لا، بل إهانة عظيمة، يعني كمن تقول ذق أنت الكريم ويعذب، ولكن عذاب الله ليس مثل عذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، نسأل الله العافية. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني هذا جزاء لكسبكم وما ظلمهم الله تعالى، ربك لا يظلم أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، إذن الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ويأتي العبد يوم القيامة يجد نفسه هلك، رغم أن السيئة بواحدة والحسنة بعشر، والحسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف وقد تضاعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، وأيضا لو قدر الله عليه بلاء وصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ورغم ذلك يأتي العبد عبدا من عباد الله يجد نفسه هلك، فهذا هو الهالك، هذا هو الخاسر، هذا الذي أوبق نفسه بالمعاصي والآثام واشترح الآثام ووقع في الظلم والعدوان والعياذ بالله. ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سنن يا إخواني كونية، سنن أجراها الله في الكون. من كذب الرسل يأتيهم العذاب على غرة وهم في أعلى ما يكونون من الأمن والأمان وسعة الأرزاق والتمكين. انظر إلى قوم فرعون، ربنا يضرب لك الأمثال في القرآن كما يأتي بعد هذه الآية مباشرة بآية: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هذه أمثال يضربها الله لنا في القرآن، يقول: كذب الذين من قبلهم، حتى نعتبر ونتعظ ونستقيم على طريقة ربنا سبحانه. كذب الذين من قبلهم، انظروا إلى الأمة التي كذبت كيف كان مآلهم وكيف كانوا هم في أمن وأمان وتمكين، ويضرب بهم المثل في كثرة النعم. قوم نوح، قوم فرعون، قال الله تعالى عنه: وفرعون ذو الأوتاد، يعني ذو الجنود الكثيرة، آلاف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله، يوتد ملكه كالوتد الذي يدق في الأرض يربط به الخيمة يثبتها، كذلك له جنود كثر. وأيضا الأوتاد الذي كان يضربها في الأرض يربط فيها المؤمنين يعذبهم بها. فكانوا في أمن وأمان وملك سابغ ونعمة عظيمة وقوة وخيرات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. ولما كفروا أخذهم الله تعالى على غرة في يوم عيدهم، أهلكهم الله جميعا عن بكرة أبيهم، جميعهم أهلكهم الله، لم يبق منهم واحد. سبحان الله العظيم، أهلكهم رب العالمين، وأورث الله تعالى المستضعفين ممتلكاتهم وديارهم وأموالهم. قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فربك جل جلاله يقول لك: كذب الذين من قبلهم. كذبت عاد المرسلين، عاد الذين قال الله تعالى عنهم: قالوا من أشد منا قوة. سبحان الله العظيم، أتوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. قال تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. أهلكهم الله تعالى بريح، بهواء، هواء تنزع الناس ثم تلقيهم على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، تقطع رقبتهم ويصيرون ممددين على الأرض كجذع النخلة الذي قطع رأسه. سبحان الله القوي المتين. وهكذا تدبروا قوم سبأ، كانت في أبهة وأمن سابق ونعمة عظيمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ولما رب العزة العظيم يقول آية، إذن هي آية عظيمة، عظيمة جدا، تدل على عظمة الله وقدرته. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن ماذا قال الله؟ قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تدبروا يا إخواني في قصص الأولين، كيف أنجى الله المستضعفين ومكن لهم وإن كان قد طال البلاء عليه. قوم نوح، يعني أن تتخيل متى مكنه الله. قال الله تعالى: مكث في قومه، قال: 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 عام، 950 عاما تمضي عليه ويدعو الله ولا يؤمن به أحد إلا النذر اليسير. وأوحي في آخر المطاف بعد هذه المدة الطويلة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال الله تعالى في سورة هود: فما آمن معه إلا قليل، قليل جدا. سبحان الله العظيم. ورغم ذلك أنجى الله هؤلاء بعد طول بلاء وطول محن. وكذلك مكن الله لبني إسرائيل لما أهلك فرعون بعد طول بلاء وعذاب وتنكيل. وهكذا العبد يثق أن هذه طريقة رب العالمين، طريقة الله تعالى، يضرب لك الأمثال ويذكرك هؤلاء أعدائي أهلكناهم وإن طال الزمان، وهؤلاء أوليائي أتباع رسلي أنجيناهم ومكنا لهم وإن طال البلاء عليهم. كذب الذين من قبلهم، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، هكذا يتدبر الإنسان ويعتبر. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أحيانا يعني العذاب يأتيهم ويظنون أن فيه سعادتهم. قال الله تعالى عن بعض الأقوام: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وقال قوم عاد: هذا ريح ممطرنا، يعني انتظروا فيه العافية فكان فيه هلاكهم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، نعوذ بالله من عذاب الله وغضبه. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. والله هذه سنة الله، لابد ربك تعالى يذيق الكافر والظالم المحارب لدين الله الخزي في الحياة الدنيا، وزيادة على ذلك ما أعد الله عز وجل له في الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخرة ليس مثل عذاب، عذاب الآخرة عذاب عظيم. يعني هذا الكافر المحارب لدين الله والمعادي لأولياء الله لا بد أن ينصر الله رسله وأولياءه، هذا وعد الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهكذا ربك يمكن لعباده وأخبرهم أنه معهم، ولذلك رب العزة سبحانه يقول: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني يا ليتهم يعلمون العلم الذي ينفعهم، وصلهم العلم لكن ما انتفعوا به. ثم يقول الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولذلك ما أبرك القرآن وما أعظمه في صلاح القلوب، أعظم من أعظم، بل هو أعظم ما يحيي القلب كتاب الله، ولا يوجد مثله أبدا. فيه تذكرة بأسماء ربك وصفاته، فيه تذكرة بالجنة والنار، فيه تذكرة بنعيمك المقيم، فيه تذكرة بالأنبياء والصالحين، فيه تذكرة بهلاك الكفار، وهكذا. فربك يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني ضرب الله لهم الأمثال على خراب الدنيا وأنها لن تبقى أبدا، وأن هذه الدنيا زائلة، إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إن ربك يضرب لك الأمثال يقبل ليخبرك، كما أننا ننزل ماء من السماء فنحيي به الأرض بعد موتها ونخرج به زرعا عظيما كبيرا والأرض تهتز وتمتلئ قدرة وحيوية وشباب، ثم بعد ذلك هذا النبات يصفر ثم يتكسر ويصير لا شيء تذروه الرياح، كذلك أنت يا ابن آدم تولد صغيرا ثم تكبر ثم يشتد عودك وتصير قويا شابا فتيا، تذهب وتجيء وتتاجر وتتزوج وتنجب وتفعل وتفعل، ثم ماذا بعد ذلك؟ لابد من الذهاب إلى الله، هكذا سنة الله، لن يبقى أحد. ولذلك بعدها بآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني حتى تعلم هذه الحقيقة. بعدها مباشرة بآية، هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني انتبه، ضربنا لكم الأمثال وشكل الله تعالى ولون لك الأدلة على البعث بعد الموت وعلى أنه لا يبقى أحد في هذه الحياة الدنيا وأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وضرب الله أمثالا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل على وحدانية الله وعظمته والمثل المباشر الآية المباشرة بعد هذه الآية في توحيد الله. مثل في توحيد الله عز وجل يضربه الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ أبدا لا يستويان. فلذلك ربك يقول لك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، مثل للصادق، مثل الكاذب، مثل المؤمن، مثل للكافر، مثل للبار بوالديه، ومثل للعاق بوالديه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهم يستغيثان الله ويلك آمن، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا مثل. وقبله وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا عبد صالح، هذا عبد بار بوالديه، والآخر عاق بوالديه. هل هذا يستوي مع ذاك؟ ضربنا في القرآن من كل مثل. ضرب الله مثل للعالم الجليل الذي ينفع الله تعالى به الناس وينفع الله تعالى به العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وضرب الله مثلا للعالم الذي ما قصد بعلمه إلا الدنيا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعوذ بالله، اللهم لا تبتليني يا رب العالمين، وحبب إلينا الدين وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا ما عندك واكفنا شر الفتنة في الدين. هل يستوي هذا العالم الراسخ في العلم مع هذا العبد الذي أخذ علما وحاز علما ما حازه إلا لينال عرض من عرض الدنيا والعياذ بالله؟ أبدا. ضرب الله لك الأمثال، ضرب الله لك مثلا للمنفق الذي ينفق في سبيل الله ويرجو وجه الله وخلف الله عليه، وضرب الله لك مثلا للبخيل الذي ينفق ولكنه لا يريد وجه الله فإذا بهذا يذهب هباء منثورا. ضرب الله لك في القرآن من كل مثل، لو وعيته لقربك إلى الله ولا أبعدك عن الشيطان وطرق الشيطان. ولذلك رب العزة قال عن الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. العبد العالم بربه، العارف طريق الله تعالى حقا، أي مثل يمر عليه في القرآن ينتبه يتعظ يأخذ منه العبرة. ولذلك ربنا في هذه الآية الجليلة يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. يعني ضربنا هذه الأمثال لماذا؟ للتذكرة وللعظة، وينتفع العباد ويستقيموا ويكون ذلك زادا لهم على الاستقامة على طريقة ربهم. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ما أجمله كلام ربنا تعالى. قرآنا عربيا يعني جعلناه قرآنا عربيا. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا ربنا تعالى يقول عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففي غير ما آية قال الله تعالى عن القرآن أيضا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي كم مر معنا في سورة الشورى. فربنا جعل القرآن بلغة العرب، أجل العلوم، أجل اللغات وأعظم اللغات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم في أو بعث في قوم في وسط قوم العرب، فأنزل القرآن بلغتهم. ولا شك أن رسول بعث للعرب وللعجم بل للإنس جميعا والجن جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهكذا رسول بعث وقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار عليه الصلاة والسلام. فربنا أنزل القرآن الكريم بهذه اللغة العظيمة الجليلة لغة العرب التي أفصح اللغات وأجلها على الإطلاق، ولا يوجد لغة تشابهها. قال الله تعالى: لماذا جعل القرآن عربيا؟ قال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا تجد فيه عوجا قط، بل كله استقامة، كله طريق قويم، كله صواب، كله على الاستقامة والسداد، كله يقربك من ربك، ليس بينه اختلاف أبدا. أكثر من قراءة القرآن وتفنن في قراءته وتدبر، لا يمكن أن تجد آية تخالف آية ولا آية تخالف حديث أبدا على الإطلاق، بل تجد كله متسق وكله متناسب، لأنه تنزيل من حكيم حميد. قال ربنا تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني جعلنا هذا القرآن بلغتهم التي يعني هم أهل الفصاحة والبلغة فيها، فجعلناه بلغتهم لعلهم يتقون غضب الله عز وجل ويتقون عذابه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بكتابه يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.